حصريا على موقع دي جي كيلو دوت كوم. يا ملعب بينا قلنا ما علينا، لكن خلاص ده تقوله بحق طيبة عافينا، فهمنا من معانا وعرفنا من علينا. احنا من بعد دلعنا من يوم ما راح بقى وتمتعنا ليها نمسك فيه ونحوق على موقع DJ Kimo.com.